أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر رضوان سليمان في القاهرة عام 1834، وتوفي فيها عام 1893. حفظ القرآن الكريم وجوده، ثم التحق بالأزهر حيث تخصص في علوم القرآن ورسم المصحف ودراسة علم القراءات، وعمل في تصويب المصاحف الشريفة وتدقيقها، كما عمل مدرسا للعلوم العربية والعقلية والأدبية في مدرسة حافظ باشا، ومارس الخطابة وإلقاء الدروس والوعظ في كثير من المساجد مثل مسجد السلطان حسن. له أرجوزة في التوحيد، وله قصيدتان في تخميس البردة المحمدية وفي تخميس العقيدة النونية للإمام البرعي، وقد نظم في الأغراض المألوفة من مديح نبوي وشعر ديني وتخميس لبعض القصائد، مستفيدا من معجمه الديني ولغته القوية الجزلة ومعانيه المألوفة وبلاغته التي ارتبطت بالقديم. يقول في قصيدة صاغها في قالب الموشح عنوانها عذولي في الغرام: بوصل الحب قلبي ما تهنى، وجسمي من أليم الوجد أنى، ولما أن ناي الليل جنى، سمعت سويجع الأفلات غنى على مطلول رغبته ورنى، يهيج لاعج الأشواق عندي، وذكر ما مضى من أهل ودي، ولما ناح من شوق ووجدي، إجابته مغردة بنجدي، وثنت بالإجابة حين ثنى. عذولي في الغرام أطال لومي، ولذ لي التهتك بين قومي، وسهدي قد حلا ولزمت صومي، وبرق الأبرقين أطار نومي، وحرمني طروق الطيف وهنا. ثم يقول الشاعر رضوان سليمان: فكم حاربت في الهجران جيشا من البلوى وكم جافيت فرشا وأورثني الضنا والسهل طيشا وذكرني الصبا النجدي عيشا بذات الباني ما أمرى وأهنى شجوني في الغرام أشبن رأسي وبالسلوان ما عودت نفسي ولما كان طول الهجر ينسي ذكرت أحبتي وديار أنسي وراجعت الزمان بهم فظنا جفاهم زادني كمدا وهما وأسقاما وآلاما وغما ومن صد حرمت الزاد والما وكاد القلب أن يسلو فلما تذكر أبرق الجنات حنا ألا سر بي إلى وادي العقيق وعرج نحو كثبان الفريق ألا عطفا سألتك يا صديقي ترفق بي فديتك يا رفيقي فما عين بساهرة كوسنا وما طعم الرحيق كطعم صبري ولا وصل الأحبة مثل هجري ولا ضوء الزواهر مثل بدري ولا عين رأت من خلف ستري كعين شاهدت حسا ومعنى. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.